يهل علينا هلال يوم جديد، وهيا بنا نلتمس الهلال في كبد السماء، وهيا بنا يمتلئ المكان بهذا الهلال الذي دائما هو مقرب الى قلوبنا ومحبب فضيلة القاري الشيخ محمد هليل، سفير من سفراء القرآن الكريم وعلم من اعلام التلاوة. هيا بنا ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, الجنة أصحاب الجنة لرأيت خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون سبحان الله سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله سبحان الله سبحان الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. تبتغي مرضات أزواجك